ورمي الجمار نوعان، يوم العيد اللي هو رمي جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم في أيام التشريق رمي الصغرى والوسطى والكبرى. اللي يبات ليلتين يرمي يومين، اللي بات ثلاث ليالي يرمي ثلاث أيام. فإذا قلنا اليوم فيه سبع وسبع وسبع يعني كم؟ 21، واليوم الثاني 21 كم يصير؟ 42. وإذا قلنا أول يوم بس الكبرى سبع 49، صحيح؟ إذن كل الناس يرمون أقل شيء 49، أول يوم سبع يوم العيد، أول أيام تشريق 21، ثاني أيام تشريق 21، المجموع 49 حصى. اللي يبات الليلة الثالثة يرمي أيضا 21، كم يصير؟ 70، يرمي 70 حصى.